طب ما انت ايه رايك في اراء الاحزاب الاخرى والقوى السياسيه الاخرى؟ ما هو يعني ده رايك، نحترم ان لك راي. نعم. انما في قوى سياسيه كثيره جدا بتقول لا، جميل، الواقع مش كده ومش لازم يكون كده. نعمل الدستور الاول وبعدين نعمل البرلمانيه وبعدين نعمل الرئاسيه. انت ضد ده، انت عايز الانتقال فورا. ده شيء رائع جدا، ده شيء رائع، بس هو انا هفضل انا اقول رايي وحضرتك تقول رايي، ولا في الاخر وضع قانوني بيحكم؟ هو يجوز قانونا بعد ما يصدر الحكم النهائي ان انا ارتد عنه؟ انا الان فضلت مختلف انا وانت، ثم صدر في النهايه حكم اللي هو الاستفتاء، هو نتيجه الاستفتاء قانونا. انت لسه من شويه بتقول لي ان ده عبث الاستفتاء. انا لم اقل انه عبث، انا قلت ان هو تعرض لمؤثرات، لكن في النهايه انتهت الى الاستفتاء. انت قلت ده شيء غير صحيح وما كانش ينفع يتعمل. لا لا لا، انا قلت لحضرتك انه تعرض لبعض مزايدات في الحاله. يعني انت ماشي مع نفس، وده شيء لا يخلو منه لا استفتاء ولا انتخابات. نفس فكر الاخوان ان هم عايزين بسرعه قلل الفتره بتاعه وجود المجلس العسكري، روح اعمل برلمان دولة مدنية احكمه ونخلص بسرعة. وإلا سيظل الأستاذ محمد شردي والأستاذ عمرو أديب بعد 20 سنة هم السبب في انه الحكم العسكري غطسنا 60 سنة تانين زي 60 سنة. ده احنا اتنين يعني. طيب اما بقول لك شكدت على كده يعني. يعني عايز اقول انه لازم كل واحد يتحمل مسؤوليته امام 60 سنة جايين، زي ما 60 سنة اللي فاتوا راحوا نتيجة نفس المناقشات من 52-54. بس الناس اللي موجودة دلوقتي بتقول ان احنا مش جاهزين. يعني انت عايز تدخلني انتخابات رائع، ولسه الشباب بتوع الثورة دول ما طلعوش من ميدان التحرير. كلامك عايزهم يبقوا موجودين عندهم مقر في اسيوط ولا في منفلوط زيهم زي الاخوان ولا زي السلفيين. لو الانتخابات دي اتعملت بسرعة دلوقتي قبل ما يتعمل الدستور وقبل ما ناخد وقتنا، الاخوان والطار الدين هم اللي هيكسبوا الانتخابات، ويبقى في فصيل واحد في الدولة ديت هو اللي بيعمل الدستور ونقعد احنا كلنا نتفرج عليه. كلام رائع وممتاز وانا موافق عليه، واليك الاجابة. هل لما يبقى هو دي وجهة النظر يقوم المجلس العسكري وترضى الحالة السياسية في مصر عن انه انا لغاية دلوقتي بقالي 4 شهور لسه ما اعطتش حريات، لدرجة ان حزب الكرامة لسه مجمد، وحزب العمل او لسه لم يعطى التصريح، وحزب العمل لا يزال مجمد، قانون الجمعيات هو نفس قانون حسني مبارك لم يتم اطلاق تكوين الجمعيات، قانون الصحافة نفس نظام حسني مبارك. انا لو صادق ادي فرصة للحياة السياسية من 4 شهور فاتوا انها تنطلق، ان انا اعمل احزاب من غير ما يبقى الحزب عايز 1,000,000 جنيه ولا 1,000,000 إلا ربع. هم قرروا هيدفعوا للاحزاب اللي مش قادره واطلقوا حريه الاحزاب. والنهارده الاخوان تم اعلان الحزب بتاعهم لانهم تكلفوا المبلغ ده. وانت انما انا لا اتكلم عن ان تتصدق السلطه عليا بتقول لي هدفع بنيابه عنك. انا بتكلم عن لائحه طلاب ولائحه عمال وجمعيات وصحافه واحزاب مجمده. لو انا صادق ان انا عايز المجتمع يجهز اديلهم من 4 شهور فاتوا القدره على ان ينطلقوا، انما انا افضل مكتف حزب الكرامه الناصري اللي انا المفروض اكون ضده، وحزب العمل وحزب وافضل مكتفهم، واجي بعد 4 شهور اتاجر بان انا مكتفهم واقول لك حد متكتف الناس كلها في الشارع واللي عايز يعمل حاجه. بس والكرامه بالتحديد حمادين صباح من رشع نفسه رئاسه الجمهوريه وموجود في كل حته والناس بتمارس اللي هي عايزاه. انا ما بتكلمش بالبلدي، انا بتكلم القواعد المنظمه للحياه السياسيه في مصر. انا عايز اعمل جمعيه، عايز اعمل حزب، هل استطيع ولا امشي بطريقه غير قانونيه وعندي تشريع عسكري احنا عندنا اعلاميه اللي هي ريم ماجد احيلت للنيابه العسكريه، عندنا قاضي احيل، قضاء احيلوا للنيابه العسكريه، عندنا طلبه احيلوا للنيابه العسكريه. هل معقول تظل النظم القائمه تسمح باحاله ولو احاله يشربوا فنجان قهوه ويقولوا لهم لا خلاص ويروحوا؟ بس يبقى واضح الكلام ده. هل هو دي النظم اللي تشغل 4 سنين التاريخ. وبعدين استغل ال4 شهور اللي فاتوا اللي انا مجمدهم بايدي في ان البلد مش جاهزه؟ ما ردتش على السؤال برضه. احنا لو دخلنا انتخابات النهارده الطيار الديني هو اللي هيكسب. طب ما انا قلت لك جهز نفسك. طب ايوه، طب ما انا ولا هيجهزوا نفسهم لو سبتهم سنتين. هم زي ما ال4 شهور اللي فات ما جهزوش نفسهم فبيدعوا ان التيار الديني جاهز وهم مش جاهزين، لو سبتهم سنتين هيفضلوا موقفين. هل انت تحب ان انت تلقى البلد دي بيحكمها تيار واحد؟ يعني اغلب مجلس الشعب والشورى اللي جايين يبقى مسيطر عليهم التيار الديني وهم اللي يعملوا الدستور وهم اللي قرروا البلد في ايه، والاغلبيه الصامته الباقيه دي كلها تقف تتفرج؟ يعني ايه تيار ديني؟ مش الاخوان المسلمين والسلفيين. لا انا بسالك في حاجه اسمها شعب مصر ولا تغيته؟ لا هو ما ده اللي انا بكلمك عليه. موجود يعني اهو دول مش شعب مصر. لا اللي هيروح الصندوق ينتخب ده ده شعب مصر ولا حضرتك لغيته واعتبرت الاخوان المسلمين نائب فاعل؟ لا مش نائب فاعل هم في حاجه هم اسمها شعب مصر. هم جاهزين لازم شعب مصر ده يتعرف على كل الاتجاهات اللي موجوده يتعرف. لازم حزب زي بتاع عمرو حمزه وحزب زي بتاع نجيب ساويرس والاحزاب دي كلها الناس دي تقدر تنزل في الشارع ويبقى عندها قواعد ويبقى عندها وراخ القبليه والدينيه هم دول يكسبوا انتخابات. بس الكلمه كانت بتقول لنا ايه؟ وانتوا ايه اللي حيشكوا؟ طب ما تشتغلوا. وانتوا ايه اللي حيشكوا؟ طب ما تعملوا. ده صحيح حزب الوفد لم يكن يعمل. انت شايف انت شايف وانا عندي المقر اللي جنب بيتي هل كان كنت لا ارى في ندوة واحدة؟ دي حقيقة خلينا واقعيين. انت شايف ان السياسة ندوات؟ طبعا السياسة عشان تشكل شباب تأتي بالشباب لتتكلم دي مدرسة سياسية على فكرة. والمسألة القضية ليست في ده صحيح القضية في طيب ما انتوا الاخوان ايضا ما عرفتوش تعملوا كتير في ظل الحكم اللي فات. بس ده مش الجدل اللي احنا داخلين عليه. الجدل اللي احنا داخلين عليه او اللي احنا بنحاول نقوله انت بتقول طب ليه ما عملوش من 4 أشهر؟ هات لي مثال واحد بعد اي ثوره في العالم استطاع اي حد مسك انه يدوس على زرار يحل كل المشاكل ويطبق كل القوانين. استاذ محمد استاذ محمد احنا محتاجين يبدو ان احنا نحكم هو احنا بنقارن بين ايه وايه؟ لانه واضح ان الكلام الكتير هيدخلنا في مليون بند. انما احنا بنقارن بين هل هنلحق والشعب له تواجد يفرض إرادة شعبية إنه يبقى في دولة مدنية فيها انتخابات والناس تمثلها ممثليها ولا هنفلت الوقت ده وهيفضل هو دي الفزاعة أنا ما كملتش أي ما هي هي أنا ما كملتش الحكم العسكري ولا هيفضل حكم العسكري ما دي الفزاعة لحد ما نقعد نفصل على مهلنا وبعدين لما نيجي نعمل فيه يا شيخ حازم أنت رجعت عملت فيها نفس اللي كانوا بيعملوا فيها حسني مبارك إنك حطيتني بين اتنين يا التيار الديني يحكم يا العسكريين يكملوا واختار. إذا أعود وأقول لك سيحكم التاريخ بيني وبينك هل أنا الذي كنت أنحاز للشعب المصري إن أن أملكه بسرعة أمره وهو اللي يؤدي هو اللي يمشي فترة انتقالية يصاحب فيها الأحوال ولا ما يقوله الآخرون إنه دعوا البلد تحت. طب وليه ما فيش طريق ثالث؟ هو استنوا شوية مستعجلين على إيه؟ استنوا شوية ده الطريق الثاني. لا الثالث بقى لا الثالث نعمل الدستور بتاعنا. انا ايه اللي يخليني يا فندم القانون انت حضرتك مخالف للقانون كده تتكلم انا عارف القانون. ان انا مخالف للقانون طيب. انا متاكد انا فاهم الحكايه دي وفاهم يعني انه في استفتاء وانه يعني في ماده 189 قالت ان هو المجلس الشعب والشورى بعد ما يجتمع في ظرف 6 شهور من يناقشني مهدرا قواعد الديمقراطيه وقواعد القانون وقواعد القضاء ما اقدرش في الاخر انا يا اخي اول مره اشوف التيار الديني متمسك بالديمقراطيه زي اليومين دول لانه ما بتشوفوهوش اصلا اليومين دول الديمقراطيه بالنسبه لكم بقت حلوه وجميله جدا لانكم لم تكونوا تعرفونه انت ما شفتوش انت ما تعرفوش انت حضرتك عندك كاميرا لم تسلطها عليه فبالتالي ظل ما عشان كده بقول لك العار الثقافي في المجتمع ان في فصيلين مش شايفين بعض ما بيقروش بعض الجديد عندك انت ان انت بس بدأت تنظر الناحية دي فرأيت ما كان موجودا من عشرات السنين كان موجود من عشرات السنين انما انت ما دعيتنيش قبل كده وانا قلت لك عكس كده والنهاردة بقول لك عكسه انما هو نفس الكلام الذي يقوله الاسلاميون الان هو اللي بيقولوه من 10 سنين من 20 سنة من 30 سنة من 40 سنة كانت الديمقراطية هو السلفيين كانوا بيتكلموا في ديمقراطية ولا الاخوان كانوا بيتكلموا في ديمقراطية من 10-20 سنة هو كانوا يتكلموا فين دول لا لما كنا بنتكلم معهم كانت الديمقراطية حرام وكانت ما علينا مش عايزين نخش في, في, في, في يعني ايه في التفاصيل ليه حضرتك قررت تترشح نفسك تبقى رئيس جمهورية والله شوف يا سيدي الاحداث اللي حصلت بعد 25 يناير دي كان فيها من وجهة نظري على الاقل كارثة كبيرة جدا الكارثة دي بتتلخص في ان انا فوجئت بان الذي يطرح في المجال السياسي عبارة عن أفكار مفردة لا يمكن دولة تحكم بأفكار مفردة الدولة لازم تحكم برؤية سياسية متكاملة ده شيء جميل وتحكم بطريقة مؤسسية في إدارة الدولة مش إن أنا أطلع لي فكرتين في الاقتصاد وفكرتين في الاجتماع وفكرتين في كذا وكذا واعتبر إن دي توليفة لا لابد من رؤية أنا الحقيقة أصابني هلع شديد جدا من طريقة التفكير الموجودة حتى في نشأة أحزاب، حتى في الأحزاب القائمة وهي بتطرح، حتى في المرشحين لمجلس الشعب ولا الرئاسة ولا أي حاجة. هل معقول ده كلام اللي ضيعنا طول العمر، إن واحد تطلع في ذهنه فكرة فيكتبها ويعتبر ده برنامج سياسي؟ البرنامج السياسي لإدارة دولة هو رؤية، هو صياغة، هو تصور، وبعدين تنزل تحته المفردات. فلما فوجئت بهذا، الله، ده أنا راجل بشوف ورحمة